الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا تنازل بعض الورثة عن إرثه فلمن يرجع أو لمن يكون هذا الإرث؟ الحمد لله. الجواب: هذا يختلف باختلاف نوع تنازله، فإما أن يكون تنازلا مطلقا وإما أن يكون تنازلا مقيدا. فإن كان تنازلا مقيدا فإننا ننظر إلى الجهة التي تنازل لها هذا الولد عن إرثه، لأن الإنسان قد يتنازل عن إرثه لأمه، وقد يتنازل عن إرثه لإخوانه، وقد يتنازل عن إرثه فيكون وقفا لوالده على أنه وقف لوالده. فإذا لابد أن ننظر مقصوده في هذا التنازل، فنقول له: أنت الآن قد تنازلت عن إرثك من أبيك، فماذا تقصد من هذا التنازل؟ هل تقصد أنك لا تريده مطلقا، أم أنك تريد أن تنفع به أمك أو أحد إخوانك، أو تجعله وقفا لوالدك، أو تصرفه على الفقراء والمساكين؟ فإذا بين شيئا من مقاصده والبواعث التي جعلته يتنازل، فإننا نتصرف في ماله على حسب ما يقصده هو. فإن قال: أنا تنازلت به لأمي، فيكون أحق الناس بإرثه أمه. وإن قال: أنا تنازلت عنه لأجعله وقفا لوالدي، فإذا يكون وقفا. وهكذا، هذا فيما لو تنازل تنازلا مقيدا. وأما إذا تنازل تنازلا مطلقا وأشهد على هذا التنازل، فإن الأصل بقاء المال بين الورثة، فيرد نصيبه إلى الورثة لأنه تنازل عنه تنازلا مطلقا، فيكون أحق الناس به الورثة، فيصرف على الورثة ويجعل نصيبه من جملة التركة. إذن الخلاصة أن التنازل إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فإن كان مقيدا لجهة معينة فالواجب صرف حقه إلى هذه الجهة، وأما إذا تنازل تنازلا مطلقا فإن حقه ونصيبه يبقى من جملة التركة، يقسم على إخوانه. ولكن من باب قطع التنازع فيما بعد، لا بد أن يشهد القاضي عليه عند القاضي، يعني أن يكتب تنازله مشهودا عليه في المحكمة حتى لا يتراجع بعد ذلك، فيكون في ذلك نزاع وخصومة بينهم. والله أعلم.